بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فمع رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي باب وموضوع كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، كراهة قول المسلم خبثت نفسي، يعني يكره للمسلم والمسلمة أن يقول خبثت نفسي. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وهي بمعناها، ولكن الخبث، كلمة خبث ممنوع، مكروهة شرعا ومذمومة شرعا، وتطلق على الشياطين من الذكور والإناث، كما في دعاء دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنهم أهل خبث، والخبث من النجس. ونفس المؤمن لا تنجس، ونفس المؤمن لا تنجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الإنسان نفسه بالخبث. وهذا يقع من الإنسان عادة حينما يشعر من نفسه بقصور أو بتقصير في حق الله، يلاقي نفسه ما بيأديش الطاعة زي ما هو مطلوب، ما بيصليش كويس زي ما كان بيصلي زمان، ما بيخشعش في الصلاة قوي، ما هوش مهتم بالقرآن زي ما كان، قصر في الدروس وحضورها، المسألة عنده بقت عادة، هو بيروح الدرس ويرجع لكن استفاد ايه؟ ما بينظرش للنظرة دي، ولا بينظر للدروس بهذا المنظور، انما اهو رحنا الدرس وجينا من الدرس، طب استفدنا ايه؟ كنا زمان بنقول استفدنا ايه؟ كان مثلا الأخت فلانة والأخت فلانة بيقعدوا مع بعض بعد الدرس يسمعوا البعض اللي سمعوه أو يقولوه من تاني بحيث يأكدوا المعلومة، بتروح برضو تبلغ المعلومة دي لواحدة لاثنين ثلاثة على حسب ما ربنا قدرها طول الأسبوع، لحد الأسبوع الجاي ما ناخد معلومة جديدة، فبتبلغ الدرس بعد الآن خلاص، يعني لا بتسمع مع صاحبتها ولا بتبلغ غيرها، وهي بتروح الدرس وتيجي من الدرس فهمت ما فهمت مش مهتمة. بيحصل من الإنسان بعض الفتور وبعض التراخي هكذا في العزيمة الإيمانية أو القوة الإيمانية في قلبه، فيقول خبثت نفسي أو نافقت أو بحس في نفسي بالنفاق أو كذا، أو يعبر بتعبير مثل هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الكلمة خبثت نفسي، ممنوع نقولها لأنها كلمة لا يحبها الله لنا ولا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لنا. وفي هذه اللفتة القصيرة نشعر فعلا بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الدين. فحينما يقول واحد أو واحدة خبثت نفسي، هو بهذا لم يضر أحدا غير نفسه، ما ضرش حد، لم يؤذي حق الله، ولم يظلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذي أحدا من المسلمين ولا أحدا من العالمين. أنا بتكلم عن نفسي، نفسي أنا. فهذا رغم أنه لا يؤذي أحدا ممن حولي ولا يتعداني إلى غيري، إلا أننا نهينا عن ذلك، وكأن ربنا سبحانه وتعالى رأى أن هذا الوصف لا يليق بنا كمسلمين، ما يصحش واحد منا نفسه خبيثة أو يصف نفسه بالخبث، هذا لا يجوز في نفسه. فأوحى للنبي عليه الصلاة والسلام أن بلغ الأمة ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا يعتبر أيضا معبرا عن حبه وحفاظه على أمته، حيث يكره لهم هذا الأمر ويكره لأحدهم أن يكون خبثت نفسه ولو أن يقول هو عن نفسه هذا. هذا يدلنا على أن الله يحبنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا، وأن الدين الإسلامي دين القرآن والسنة يحفظنا مما يشيننا. الحاجات الوحشة اللي ممكن تشوه صورتنا ولو بالكلام، الإسلام يحفظنا منها ويمنعنا منها. ولو أن يسب الإنسان نفسه، واحد بيسب نفسه، انتوا مالكم؟ لا، ازاي؟ لازم ما تسبش نفسك، لازم تحس بكرامتك، لازم تحس بعزتك، بنظافتك، بطهارتك. هكذا ديننا يحفظنا ويحافظ علينا أيضا. فهذه اللفتة القصيرة وإن كانت في كلمة لكنها لها إشارات عظيمة تدعونا إلى محبة الله كما يحبنا، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما يحبنا، ومحبة هذا الدين الذي حفظنا الله تعالى به من كل سوء حتى من كلمة يقولها الإنسان عن نفسه. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة تسمية العنب كرما. باب كراهة تسمية العنب كرما. بعض الناس بيقولوا على العنب كرم، بيسموه كده، ما فيهاش حاجة كبيرة أو ضخمة، ولكن الكرم ده مش اسم العنب، ده اسم حاجة حلوة أحسن من العنب وأجمل من العنب وألذ من العنب. فما يصحش نقلل من شأن هذه الكلمة وننزلها على فاكهة من الفواكه تؤكل وتذهب في هذه الحياة. طبعا حاجة عمرنا ما نتخيل مسألة زي كده، والواحد لو هيحافظ على نفسه ما هيحافظش على نفسه بالشكل ده، إنه يحافظ على نفسه من كلمة يقولها بلسانه هو. كتير منا بهين نفسه بمواقف مش بكلام، لكن إسلامنا يحافظ علينا من الكلمة التي تسوءنا، كلمة جيلنا من برة أنا أقولها غير يقولها. الإسلام يحفظنا من هذا، بيحفظنا الإسلام من إن حاجة جميلة في حياتنا، وصف جميل من أوصفنا يوصف به شيء غيرنا. يعني لا حاجة وحشة تجيلنا من برة ولا حاجة حلوة نخسرها ونحرم منها. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرما، لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. كلمة الكرم دي اسم أو وصف للمسلم أو لقلب المؤمن، قلب اللي آمن بالله، قلب اللي حوى كلاما من كلام الله، حفظ بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلب الذي ينبض بذكر الله عز وجل، هذا اسمه كرم. فلا يجوز أن نطلق هذه الكلمة على طعام نأكله ويذهب مع الأذى، يبقى إهانة لهذه الكلمة وإهانة لقلب المؤمن حيث وصفنا غيره بصفته. وإلى هذا الحد البعيد يحافظ الله تعالى علينا ويمنع أن يوصف غيرنا بصفتنا: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وروى الإمام مسلم أيضا رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة، نوع من أنواع العنب يقال له الحبلة، يعني سموا الأشياء بأسمائها، سموا الفواكه بأسمائها، سموا كل شيء باسمه، سموا قلب المؤمن وسموا المؤمن كله على بعضه كده بما فيه من قلب سموه كرما. فهذا يميز الأشياء عن بعضها ويعطي كل شيء قدره وحقه، لكن تسمية الأشياء بغير أسمائها يضيع فوائدها ويضيع قيمتها وحقوقها. وهكذا يحفظنا الله وهكذا يحافظ علينا الإسلام، فالحمد لله على هذه النعمة الجليلة. فلا يقولن أحد عن نفسه خبثت نفسي، إنما يقول أنا مقصر اليوم دول، حاسس إن أنا مش مظبوط مع طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أنا حاسس إن أنا كده مفرط، كلمة شبيهة من هذا الباب كده. لكن ما نقولش خبثت نفسي، ولا نقول عن العنب كرم، إنما الكرم قلب المؤمن. ممكن نقول فلان كرم، يعني أنه بهذه الصفة التي توحي بالكرم وبالكرامة، وأن الله تعالى أكرمه وأنه مكرم، صفة لها مدلولات ولها أشعة جميلة على المسلم، فلا نخلعها ونضعها على شيء آخر مثل العنب أو غيره من فواكه أو ثمرات. وهكذا نشعر بفضل الله علينا ونحمد الله تعالى على هذا الفضل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقوم ألسنتنا وأن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.